والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال الشارع رحمة الله تعالى عليه: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. إذا الجوارح ما أطاعت فإنه يدل على أن القلب لم يطع. قال: إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكما في المسند من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فهذا كذلك مثل هذا الحديث. قال: فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم، هذا كذلك من شبه المرجئة، ولو جعل في سطر جديد كان أطيب. قال: وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، هذه من شبه المرجئة، حيث يقولون لو كان الإيمان مركبا من أجزاء وأبعاد فإن الجزء إذا ذهب ذهب الكل، فهذه قاعدة كلية عندهم، وهي قاعدة باطلة تحتاج إلى نوع من التفصيل. أما إطلاقها هكذا فهذا كلام باطل غلط لا يصح أبدا. قال: وأما كونه، أي الإيمان، يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم. فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية، معلوم بأن العبد قبل أن يفعل المعصية أن إيمانه أحسن وأعظم وأكبر في حال إذا فعل المعصية، فإن إيمانه يتغير ويضعف. فهذا هو المعنى. فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت، يعني قبل فعل المعصية وبعد فعل المعصية تتغير هذه الهيئة الاجتماعية، يعني يتغير هذا الإيمان قوة وضعفا، فإنه قبل فعل المعصية إيمانه أقوى، وأما بعد فعل المعصية فإيمانه يضعف. فهذا معنى الهيئة الاجتماعية. قال: فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط، أي أن الكمال هو الذي يزول. قبل فعل المعصية كان إيمانه أقوى وأكمل، وبعد فعل المعصية ذهب الكمال وذهب كذلك قوة الإيمان، فصارت الهيئة الاجتماعية ليست كما لم يفعل ذلك العبد الذنب. ونقلنا كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه في رسالة له تسمى برسالة الاتباع، رسالة صغيرة ذكرنا جزءا مما فيها مما يتعلق هذا الموضوع في الحاشية. قال الشارح رحمه الله في رسالته الاتباع صفحة 58: والقول بأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه مغلطة، فإن أراد به قائله انتفاء المجموع فهذا غلط، فإن من قطعت يده مثلا لم يخرج عن كونه إنسانا ولا انتفى وجوده وإن كانت يده جزءا منه. هذه الحالة الأولى، إذا أراد القائل بأن المجموع كله يذهب، إذا ذهب الجزء المجموع كله يذهب، فقال رحمة الله تعالى عليه أن هذا الكلام ليس بصواب، فالإنسان مثلا إذا سرق وقطعت يده هل يقال بأن هذا المقطوع يده ليس بإنسان؟ فهذا الكلام ليس بصواب، بل هو لا يزال إنسان، لا يزال هو إنسانا، وإن ذهب شيء منه وجزء منه فالمجموع ما يزال مجموعا. قال: وإذا أراد به انتفاء الهيئة الاجتماعية فمسلم، وهذا الذي يعنون بقولهم انتفت صفة الكمال. ما معنى انتفاء الهيئة الاجتماعية؟ معنى انتفاء الهيئة الاجتماعية انتفاء صفة الكمال. إذا قال القائل إذا زال البعض يزول الكل، نقول له ماذا تريد بذلك؟ فإن قال أريد بذلك زوال صفة الكمال وقوة الإيمان، نقول الكلام صواب، فإن المذنب حين أذنب وفعل الكبيرة نقص إيمانه، فالهيئة الاجتماعية التي كانت قبل ليست موجودة كما كانت بعد حدوث المعصية. قال: وإن أراد به انتفاء الإثم، أي أن إثم الإيمان ينتفي، إثم الإيمان ينتفي، يصير صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، ينتفي إثم الإيمان. قال: وإن أراد به انتفاء الإثم كما ينتفي العشرة بانتفاء جزئها. العشرة إذا انتفى الواحد والاثنان ما يقال لها عشرة، ما يقال لها عشرة. قال: وإن أراد به انتفاء الإثم كما ينتفي العشرة بانتفاء جزئها وإن كان المجموع لم ينتفي فهو غلط أيضا، فإن الإيمان من أسماء الأجناس، واسم الجنس لم ينتفي بانتفاء بعض المسمى بخلاف العشرة، فإنها اسم لعدد خاص. إذا هذا القياس لا يصح، إذا قال أريد بانتفاء الكل انتفاء الاسم، والدليل على ذلك أن العشرة إذا انتفى منها الواحد لا يقال عشرة، يقال له هذا قياس فاسد، لأن العشرة من أسماء العدد والإيمان من أسماء الأجناس، فإن كل اسم يدخل فيه أجزاء وأضعاف يقال له من أسماء الأجناس، ككلمة حيوان يدخل فيها أجزاء وأضعاف إلى غير ذلك، فيقال الحيوان اسم جنس، كما أن الإيمان تحته ثلاثة أجزاء: قول اللسان، وهكذا اعتقاد القلب، وهكذا أعمال الجوارح. إذن هو الإيمان من أسماء الأجناس، وأما العشرة فليس من أسماء الأجناس، لأن العشرة اسم لعدد، اسم لعدد له هيئة معروفة، فإذا ذهبت وزالت هذه الهيئة لا يقال لهذا العدد عشرة. قال: فإن الإيمان من أسماء الأجناس، واسم الجنس لم ينتفي بانتفاء بعض المسمى، ككلمة حيوان إذا انتفى شيء مما هو تحتها، يعني انتفى شيء ممن يقال له حيوان من الحيوانات، هل يقال معنى ذلك أن كلمة حيوان انتفت؟ لا، لأنه ثم هناك يعني مخلوقات أخرى يقال لها حيوان، وإن زال بعض المخلوقات فإنه لا يؤدي إلى زوال الاسم، فهكذا الإيمان إذا زال بعضه لا يقال بأن زوال البعض زوال الكل، لماذا؟ لأنه وإن زال البعض بقي البعض الآخر. قال: بخلاف العشرة فإنها اسم لعدد خاص، وإنما نظيرها انتفاء الإيمان، وإنما نظيرها الها يعود إلى العشرة، وإنما نظيرها أي مثيلها، وإنما نظيرها انتفاء الإيمان بجحود بعض ما جاء به الرسول. إذا الإنسان كان مؤمنا ثم جحد وأنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما مما هو معلوم من الدين بالضرورة، نفيا أو إثباتا، يعني كان إيجابا أو حرمة، نفى هذا أو هذا، فهذا يقال له كالعشرة، فإن الإيمان ذهب كله، ولا يقال لهذا العبد بأنه يطلق عليه اسم إيمان. وهكذا العشرة إذا ذهب منها الواحد لا يقال لها عشرة، لكن إذا بقي بعض الأجزاء من أسماء الأجناس لا يكون نظير العشرة. إذا نفرق ما هو الذي نظير العشرة أي أسماء العدد، وما ليس هو من نظير العشرة. أسماء الأجناس قد يكون نظير العشرة وقد يكون مما ليس نظير العشرة. فمتى يكون نظير العشرة؟ إذا ذهب الجزء الذي يذهب به الاسم كله. فإذا ذهب يعني العبد فجحد شيئا من الأوامر كالصلاة مثلا، جحدها وأنكر وجوب الصلاة، فهذا يقال له مثل العشرة، لأن زوال الكل ها هنا زوال البعض، زوال للكل، لأن الجحود هذا لا ينفع معه أي جزء من أجزاء الإيمان أبدا. قال وإنما نظيرها انتفاء الإيمان بجحود بعض ما جاء به الرسول، فإن الإيمان اسم خاص له، فظهر بهذا أن قوله والكل ينتفي بانتفاء جزئه بالاتفاق غلط، أي إطلاق هذه القاعدة وإمرار هذه القاعدة على سائر المسميات هذا غلط، وإنما على التفصيل السابق. قال رحمة الله تعالى عليه والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الأدلة من كتاب الله كلها ترد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو شيء واحد. قال وكيف يقال في هذه الآيات والتي قبلها، في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ هذه من شبه المرجئة. المرجئة يقولون الزيادة ها هنا ليس هو زيادة الإيمان، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن المراد بالإيمان ها هنا زيادة الأمور التي فرضت. فقد تكون الصلاة لم تفرض بعد فلما فرضت زاد الإيمان، الزكاة قد تكون لم تفرض بعد فلما فرضت زاد الإيمان. فزيادة الإيمان أي زيادة المفروض، أي زيادة الفريضة، زيادة الواجبات والأعمال التي لم تكن معلومة قبل. فلما أعلم الصحابة وأعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء من الفرائض زاد الإيمان، هذا معنى قولهم باعتبار زيادة المؤمن به. ما هو المؤمن به؟ المؤمن به الفرائض، فكلما زادت فريضة قالوا زاد الإيمان، ليس معنى ذلك زيادة الإيمان هو زيادة إيمان القلب وإنما زيادة الفرائض. قال وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ وإذا نظرنا إلى الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أين الزيادة في الفرائض؟ هل توجد زيادة في الفرائض؟ هل هناك شيء من إعلام الناس وإعلام الأمة بفريضة من الفرائض من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو زكاة إلى غير ذلك، لا يوجد في الآية هذا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذا ليس هناك زيادة فريضة ولا إعلام بفريضة، وإنما هناك قوة إيمان قلبي وزيادة وتضاعف ذلك الإيمان القلبي، هذا هو الموجود في هذه الآية. قال فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، أي زيادة فريضة، أي زيادة مؤمن به؟ قال وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم أي المنافقون، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني بأن المنافقين في ذلك اليوم فضحوا وبان كفرهم، وبان كفرهم. وإن كان عندهم إيمان، وإن كان عندهم إيمان يعني باعتبار الأعمال الظاهرة، كما هو معروف المنافق ظاهره الإيمان والإسلام وباطنه الكفر والزندقة والجحود، فهذا المنافق في هذه الموقعة يعني في يوم الحديبية، فإن المنافقين قد أبرزوا ما في قلوبهم من الكيد والخديعة ومن الكره والبغض للإسلام والمسلمين. فلهذا قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل بذلك أن الطمأنينة وكذلك راحة القلب واليقين ازدادت في قلوب المؤمنين عند أن انكشف أمر المنافقين، لأن خطر المنافقين عظيم بين أوساط المسلمين. وقوله تعالى يومئذ أقرب منهم للإيمان يدل على أنهم قبل هذا اليوم كانوا أقرب للإيمان من الكفر، كانوا أقرب من الإيمان إلى الكفر، نعم أقرب إلى الإيمان من الكفر، أقرب إلى الإيمان من الكفر. والمعنى كما سبق أن المنافق حين يضعف ويقوى شوكة المسلمين فإن ذلك المنافق يظهر الإيمان ويظهر الأعمال الصالحة ويخفي ويستر ما في قلبه من المكيدة، لكن إذا وجد ضعف في المسلمين وقوة في أهل الكفر يكون الأمر بالعكس، يقوى ويظهر أمر كفره وكذلك أمر الإيمان لربما يكون ضعيفا، بل لربما ذهب الإيمان كله، أي ذهبت أعماله الظاهرة. نعم ما له؟ السبب في ماذا؟ ما فهمني؟ لا ما في. مرجعهم من الحديبية، أي حال مرجعهم وبعد مرجعهم من الحديبية. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وكذلك هذه الآية فيها بيان لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وهذا الأصل هو أن الإنسان قد يجتمع فيه الكفر والإيمان، ويجتمع فيه الكبائر والإيمان والمعاصي والإيمان مع بقاء أصل الإيمان، فقد يكون هناك كفر دون كفر كالحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله ويبقى معه شيء من الإيمان، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وليس كما تقول المرجئة وهكذا الخوارج والمعتزلة أن ذهاب البعض يلزم منه ذهاب الكل، هذا كلام غير صحيح، قال وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس ابن مردويه قال حدثنا محمد ابن الفضل ابن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث صاحب التفسير إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم ابن عبد الله ابن مسلم البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد ابن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد ابن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة ابن الحجاج وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم 70 حديثا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، هذا النفي يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال والمراد نفي الكمال، لا يؤمن أحدكم، هذا نفي لكمال الإيمان، وإن شئت قلت الإيمان الواجب، فالمعنى واحد كما قال الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب المعنى واحد، ولا يلزم من هذا النفي نفي الإيمان الكامل والواجب نفي الإيمان المستحب، لأن نفي الإيمان المستحب هذا لا يذم من تركه، من ترك الإيمان المستحب فإنه لا يذم، وإنما يذم الذي يترك الواجب الإيمان الواجب والإيمان وكذلك كمال الإيمان، هذا هو الذي يذم. ولا يلزم كذلك من نفي كمال الإيمان والإيمان الواجب نفي حقيقة الإيمان ونفي أصل الإيمان. فإذا كان الإنسان ليس عنده الإيمان الواجب وليس عنده كمال الإيمان لا يلزم أنه كافر، بل عنده لربما شيء من الإيمان، لا يزال هذا الإيمان إذا مات عليه يعني يخلصه، إذا دخل النار فيخلصه من النار إلى الجنة. قال والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة أي كذلك شعب الإيمان يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الشعبة إذا ذهبت من شعب الإيمان التي لا تؤثر على أصل الإيمان ينقص الإيمان، كإماطة الأذى، إذا افتقد الإنسان إماطة الأذى يضعف إيمانه. قال وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ إيمان ذلك صاحب الكبائر كإيمان جبريل، فهذا يدل على بطلان هذه المقولة. قال وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان، كما قالت المرجئة، التفاضل بالتقوى وبالولاء وبغير ذلك، ولا يكون بأصل الإيمان وحقيقة الإيمان. قال: وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا، رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير، أيضا منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداده أي الإيمان أم ينتقص، وهذا أثر لا يصح. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل، يذكرون الله عز وجل ليزدادوا إيمانا، وهذا الأثر فيه شيء في سنده. قال: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، وهذا كذلك صحيح. ومثله عن عبد الله بن رواحة وهو حسن. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، يدل على أن من ليس عنده هذه ثلاثة ليس عنده الإيمان الكامل بل ناقص الإيمان. قال: إنصاف، إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم، وهذا صحيح وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح. قال: ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه يعني معلقا، وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق، أي هذه الأدلة فيها الكفاية في مسألة هل الإيمان يزيد وينقص أم لا، وهذا هو الموافق لكلام السلف أن الإيمان يزيد وينقص. وينكتفي بهذا القدر.